الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد ذكر الله تبارك وتعالى من خبر يونس نبيه عليه وعلى سائر الأنبياء صلواته وتسليماته. ذكر ربنا سبحانه من خبره أنه ترك قومه بعد أن دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبدون من دونه فأبوا عليه فتركهم مغاضبا لهم لما عصوا أمره وركب سفينة يريد أن يدع لهم بلدهم وأن يسكن مكان آخر يدعو فيه إلى الله ويعبد الله تبارك وتعالى عسى الله أن يهيئ له ويستجيب له. وكان هذا خلاف ما أراد الله منه. فلقد جرت سنة الله عز وجل في الأمم أن يدعو النبي ثم يبقى في أمته حتى يفتح الله بينه وبين قومه، إما أن يسلموا ويتبعوه وإما أن يهلكهم وينجيه ومن معه من المؤمنين. فلما كان هذا من يونس عليه السلام أراد الله عز وجل أن يعلمه أنه قد فعل ما لا ينبغي، فقدر عليه أن تتلاعب السفينة به ومن معه من ركابه. وكان لا بد من أن يلقى أحد من يستقل هذه السفينة حتى يخف حمله. فلما حصل ذلك وكان ما كان وجرى قدره طبعة فكان سهم يونس عليه السلام وألقي يونس عليه السلام في وجهه أنه ألقى بنفسه، أمر الله عز وجل الحوت أن يبتلع وأوحى إليه ألا تخمش له لحما ولا تكسب له عظما، أوحى إليه ألا تخمش له لحما ولا تكسب له عظما، فأنت مؤتمن عليه إلى حين إرادة الله عز وجل أن يفضله. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن يونس لم يغفل عن ذكر ربه حتى وهو في ظلمات رب الحوت، في ظلمات البحر، في قاع البعيد، في ظلمات الليل، تقول الملائكة يا رب نسمع تسبيحك يصعد إليك لا تعلم من صاحبه، قال ذاك عبدي يونس في بطن الحوت في قاع البعيد. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء المكروب، فما من عبد يصاب بكرب فيدعو بهذا الدعاء. جاء في بعض الروايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا العبد بذلك ثلاث مرات فرج الله عنه كربه، لا إله إلا أنت سبحانك، اعتراف لله بالوحدانية وتنزيها له عما ينسبه اليه الظالمون ويقولون في حقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واعتراف بظلم العبد لنفسه وتقصيره في حق ربه. وهذا من اعلى انواع التسبيح، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اخبر الله تبارك وتعالى الذي صعدت اليه تلك الكلمات لم يحجبها عن الصعود اليه هادئ أنه نجاه بها فاستجبنا له ونجيناه من القوم. هل هذه يونس وحده؟ لا، كم من آية وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا قال الله هنا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. معاشر الإخوة الكرام، ذكر الله حصن حصين للعبد من الشيطان وحصن حصين من الله للعبد من أن تصيبه الآفات والبلايا، فليعتصم الإنسان بذكر ربه. قال يحيى بن زكريا لبني إسرائيل آمركم بذكر الله فإن مثل ذلك يعني مثل من يذكر الله كمثل قوم خرج العدو في أدنيه سراعا حتى دخل حصنا حصينا فأغلق عليه بابه فأحرز يعني حمل نفسه وباله. إن ذكر الله تبارك وتعالى حصن للمؤمن، قال الله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال بعض أهل العلم المعقب عاقبات الملائكة تحفظ العبد من الله. وقال بعض أهل العلم المعاقبات كلمات يقولها العبد فيحفظه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاقبات لا يخيب قائلهن، يعني لا يخيب ولا يصاب بشيء من الأذى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ورطبوا ألسنتكم بذكر الله يحفظكم الله تبارك وتعالى في دنياكم، ويهيئ لكم مدخلا كريما في جنات النعيم في أخراكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذكره على ألسنتنا دائما، وأن يجعل ذكره في قلوبنا، وأن يجعلنا نخشاه كأننا نراه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.